يقول الأخ إذا حفظ البيت بن مالك يراجع ما سبق من حفظه مدى الأجر رمية ونطفة؟ نعم، الجواب نعم، يراجع هذا قدر المستعان قدر المستطاع. ما حفظته أدم مراجعة، فقد يوجد في هذه الأنهار ما لا يوجد في تلك البحار، فأنت محتاج إلى مراجعتها. نعم، لو تقدمت بك السن فصارت تضعف عن المراجعة، يعني من أبناء 70 و80 اجعل مراجعتك المهمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.